أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول الناظم رحمه الله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. أليس هذه الصفات هي نفس الصفات التي أثبتها الأشاعرة؟ فهل يوحي هذا؟ لا أثبتها الأشاعرة، ننفيها حنا. إذا أثبتوها هذا شيء طيب، هذا حق، ما نرد الحق نحن. أثبتوها هذا حق، ولا ننفيها علشان الأشاعرة أثبتوها، هم وافقون على هذا. نعم، فيلزمهم لما أثبتوها يلزمهم أن يثبتوا بقية الصفات. نعم.